بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم. الآية فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي، وله صور كثيرة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهما. فهذا كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوم وتدلوا بها إلى الحكام، وتحريم المخاصمة بغير حق. قال مجاهد في الآية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. أخرجه سعيد بن منصور. وفيه أن حكم الحاكم لا يحل باطلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قد بدأنا بهذه الآية في الدرس الماضي، وهو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفسر المؤلفون الباطل بقوله: فيه تحريم أكل المال بغير الحق أو بغير وجه شرعي. هذا هو تعريف الباطل في الآية. وقلنا أنه ينحصر الباطل، أكل المال بالباطل ينحصر بصور، منها جحد ما يجب على الإنسان بذله مثل الديون أو الزكوات، ومنها دعوى ما ليس له به بحق. دعوى ما ليس له بحق هذا أيضا من أكل المال بالباطل. وضرب المؤلف هنا، وهو ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، مثلا للأكل للمال بالباطل. وهذا المثال مثال للربا. وقلنا أيضا أن المعاملات المحرمة تعود إلى ثلاثة أصول، وهي الربا والظلم والغرر. وفي هذه الآية بذاتها قال عنها ابن العربي في أحكام القرآن، قال بأن أنها من قواعد المعاملات وأسس المعاوضات، وقال وهي أربعة. هذه القواعد أربعة ذكر منها هذه الآية التي تعود لها المعاملات وتعود لها المعاوضات. قال هي أربعة، فذكر هذه الآية وذكر قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحاديث الغرر، والمقاصد المصالح والمفاسد. فهذه تعود جميع أحكام المعاملات إلى هذه الأصول. ثم ذكر رحمه الله، قال: وفي الآية وفيه، ويعني وفي قوله الذي: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، قال: وفيه تحريم الرشوة. وقلنا بأن الرشوة ما يدفع الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه أو ليتهرب بها من حق عليه. وهذه الآية هنا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال: وتدلوا بها إلى الحكام. الإدلاء إلى الحكام هنا، والمقصود بالحاكم هنا القاضي، أن يدلي إليه بأن يدفع له مالا ليأخذ ما ليس له حق. هذه هي صورة الرشوة في هذه الآية. فقال: وفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوله: وتدلوا بها إلى الحكام. وتحريم المخاصمة بغير حق، لأن الله عز وجل يقول: لتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني والإنسان يعلم ذلك. فهنا تحريم الرشوة وتحريم أكل المال بالباطل والإنسان يعلم أن هذا المال ليس له، محرم من جهتين. هنا الجهة الأولى هو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، ثم قال: وتدلوا، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس. فهنا النهي صريح والنهي يقتضي التحريم. الأمر الثاني قوله تعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. سمى هذا العمل إثما، ولا يطلق الإثم إلا على ما هو محرم، فهذا هو مقصود المؤلف في الدلالة أو وجه الاستنباط ومأخذ الحكم في تحريم الرشوة وتحريم المخاصمة. ثم ذكر قول مجاهد في الآية لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لأنه قال وفسر به الآية. نعم. قال رحمه الله: وفيه أن حكم الحاكم لا يحل باطلا، وأنه يحكم بالظاهر وهو مصيب في فعله لا في الواقع. نعم، هذه الإنسان القاضي ليس له أن يحكم إلا بما يحضره من بينات، ولذلك القاضي شريح كان يقول أحيانا: إني لأحكم لك وإني لأعلم أنك ظالم، أو لأني أظن أنك ظالم، ولكن لا يسعني إلا ما يحضرني. فإذا حكم الحاكم بخلاف الواقع، بخلاف ما ليس للإنسان حق فيه، فهل هذا يحل الآخر أكل هذا المال؟ هنا قال المؤلف أن حكم الحاكم لا يحل باطلا، لأن الله عز وجل قال: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل، سماه باطلا، وهذا دليل على تحريم هذا العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذا الأمر، وأن الناس يأتونه وقد يقضي له بحق أخيه، فقال: فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار، يعني إن شاء أخذها وإن شاء لم يأخذها. والعلماء هنا يفرقون بين الحكم القضائي، فهو حق ويمضي، وهذا هو الواجب على القاضي. أما الديانة فإنها بين الإنسان وبين ربه. وضربنا لهذا مثلا في الدرس الماضي عندما يشهد شهداء زور بأن هذا الرجل طلق تلك المرأة، وهم يعلمون بأنه لم يطلقها، هل يحل الآن لهم زواج تلك المرأة التي طلقت من قبل القضاء؟ نقول: لا يحل لهم ذلك، لأن حكم القاضي لا يحل الحرام باطنا، أما ظاهرا فإنه يمضي القضاء. قال رحمه الله: قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي. واستدل به الحنفية على جواز الإحرام بالحج في كل السنة، والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك، وإنما احتيج إليه لكونه خاصا بأشهر معلومة، فاحتيج إليه ليميزها عن غيرها. وأخرج الحاكم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. يسألونك عن الأهلة، قيل في سبب نزولها أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يعود مرة أخرى صغيرا، وقيل بل سألوا عن الحكمة من ذلك، وهذا الذي يرجحه بعض العلماء وهو الأليق بالصحابة، أنهم سألوا عن الحكمة من الأهلة، فجاء الجواب هنا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس بمعنى لمصالح الناس، فالناس تقيد بيوعاتهم وأجاراتهم، وكذلك العدد في النساء العدة 3 قروء، فهذه كلها مواقيت تكون للناس. والله عز وجل قال: هي مواقيت للناس، وإن شئنا أن نقول أن السؤال معاد في الجواب، بمعنى أن الأهلة مواقيت للناس، فيكون هذا أسلوب خبري ويراد به الطلب ويراد به الأمر، يعني اجعلوها مواقيت لكم، اجعلوها مواقيت لكم. وهذا الذي استدل به هنا، قال فيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي. لماذا؟ لأن هذا أمر المواقيت، الأهلة مواقيت، يعني وقتوا بها. قال لا عددي، وهذا ينفي الحساب. ثم ضرب بعد ذلك مثلا في حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فهي مواقيت سواء لمعاملاتهم وسواء في العبادات، وهذا مثل من أمثلة كون المواقيت العبادات. فقال جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته، إذن الصوم للأهلة وليس عن طريق الحساب، فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث. وذكر مسألة أخرى هنا وهي مسألة عن أبي حنيفة واردة، وهي كونه استدل بهذه الآية على جواز الإحرام بالحج في كل سنة، بمعنى أن من أراد أن يحرم بالحج له أن يحرم بالمحرم أو صفر أو ربيع أو جماد، فالشهر السنة كلها مواقيت للحج. واستدل بهذه الآية لأن الأهلة عامة ليست خاصة بأشهر محدودة، فأخذ بعموم الأهلة مواقيت، الأهلة مواقيت، فالأهلة يشمل المحرم ويشمل أشهر الحج، ولكن العلماء خصصوا هذا العموم بآية أخرى ستأتي، وهي قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. وهنا المؤلف الإمام السيوطي قال والآية في الحقيقة دليل عليهم، يعني دليل على الحنفية، لأن لو كانت المواقيت جميع السنة لم يكن هناك داع أن يقول المواقيت للحج، لأنها كلها مواقيت، وإنما قال حدد الشرع كون الأهلة مواقيت ليميز تلك الأربعة التي سيأتي الحديث عنها عن غيرها، فإذا جاء هل هلال شوال ثم أو ذو القعدة أو ذو الحجة وعشر منها، فهذه هي أشهر الحج ليميز هذه الأشهر عن غيرها. فنقول بأن قول تعالى الحج أشهر معلومات يخصص عموم الأهلة هنا، والله أعلم. قوله تعالى وليس البر الآية فيه دليل على أن ما لم يشرعه الله تعالى قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب. نعم، هذه أيضا نزلت عندما كانوا يحجون، فإذا انتهوا من نسكهم كانوا يأتون بيوتهم من الخلف، يتسلقون الجدر ويدخلون بيوتهم ظنا أن هذا هو الأصوب وتقربا إلى الله عز وجل بذلك، فأخبر المولى سبحانه وتعالى أن ليس ذلك من البر، إنما البر أن يأتوا البيوت من أبوابها. والمقصود بالباب هنا الباب الحسي كما هو سبب النزول، وكذلك الباب المعنوي، حتى أصبح هذا مثلا عند العلماء عندما يقول ائتي الشيء من بابه، فالعلم له باب وله سلم في التعلم، والتجارة لها باب من أراد التجارة، فكل شيء له باب معنوي. وباب التقرب إلى الله عز وجل هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا هو الباب. ولذلك قال الإمام هنا أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب، فكل من أراد أن يتقرب من غير الباب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له ائت الباب، ائت البيت من بابه، والتقرب إلى الله عز وجل بابه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الآية فيه فرض الجهاد، هذا ظاهر لأن الأمر هنا في قوله تعالى وقاتلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يكون الجهاد جهادا إلا عندما يكون المقصود والهدف أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. وقوله تعالى ولا تعتدوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم، أخرجه ابن أبي حاتم. نعم، هذه الآية تكملة للآية السابقة، أو هي جزء من الآية السابقة، فقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم قال ولا تعتدوا، فمفهوم الذين يقاتلونكم مفهومه أن الذي لا يقاتل فلا يقتل، ولذلك هنا جاء تفسير ابن عباس، وهذا هو المأخذ الثاني. المأخذ الأول مفهوم المخالفة، والمأخذ الثاني هنا هو تفسير ابن عباس عندما قال لا تقتل النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده إلى آخر كلامه. وكذلك هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء والصبيان. وبقي أن مفهوم المقاتلة لا يكفي فيه أن يحمل السيف ثم يقاتل، بل كل من أعان على القتال برأي أو مشورة فإنه يقتل، ولو كانت امرأة ولو كان شيخا كبيرا. إن شئت أن تقول هذا مستثنى من هذا النهي ولا تعتدوا، وإن شئت أن تقول بأن هذا داخل في مفهوم المقاتلة، فهو قاتل وإن لم يكن بيده ولكنه قاتل برأيه. والنساء الآن في هذا العصر تركب الطائرة وربما تحمل وتفعل ما لا يفعله بعض الرجال، فكل من قاتل فإنه يقتل. كما أن المرأة والصبيان نهوا عن قتلهم لأنهم في الأصل أيضا أموال، فالمرأة قد تكون من السبي وكذلك الأولاد. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حجة في عدم قبول الجزية من المشركين. هذا مفهوم الغاية هنا، حتى لا تكون فتنة، وفسرت الفتنة بالشرك، فإما الإسلام وإما القتل، وهذا يدل على أنها لا تقبل الجزية من المشركين كما نص المؤلف هنا. فغاية القتال الإسلام، أو إما أن يدخل الإسلام وإما أن يقتل، ولكن هذه الغاية وهذا العموم مخصوص بآية التوبة في قول تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخصص أهل الكتاب بقبول الجزية منهم، لأن الأصل إما أن يسلم وإما أن يقتل، فخصص الشارع في هذه الآية أهل الكتاب بقبول الجزية منهم. وخصصت السنة المجوس بقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم، استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق به في ماء ملح. وهذا هو من العدل، أن الإنسان يقتل بمثل ما قتله. وهذه الآية في الحقيقة هي تفسير للآية التي معها، فسياق الآية في قوله تعالى الشهر حرام بالشهر الحرام، ثم قال والحرمات قصاص. كيف يكون القصاص؟ هذا مجمل، كيف يكون القصاص؟ جاءت الآية التي بعدها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيكون القصاص كما ذكر الإمام الشافعي، يقتل بمثل ما قتل، فإن قتل عن طريق الخنق فيخنق. وأيضا من العدل أنه لو ألقي في ماء عذب فإنه لا يلقى في ماء مالح كما ذكر الإمام الشافعي والمنقول عنه هنا. والحقيقة هنا ليس هناك اعتداء، بل هناك إنما ذكر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، هذا ليس اعتداء، إنما هو جاء مقابل الاعتداء الأول من باب المقابلة فقط، وإلا في الحقيقة فهذا جزاء، وللإنسان أن يأخذ حقه. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال حذيفة نزلت في النفقة في سبيل الله، أخرجه البخاري وأخرج الفريابي عن ابن عباس مثله وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أنها نزلت في ترك الغزو، وأخرج الطبراني عن أبي جبيرة بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة، وأخرج أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي، وأخرج الحاكم عن البراء مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكأنه فهم من الآية العموم. يعني هذه أصلا قاعدة من قواعد التفسير أن اللفظ إذا كان يحتمل معاني عدة فيجوز حمل تلك المعاني على ذلك اللفظ. فهنا هذه كلها طرق من طرق التهلكة، وهي كون الإنسان لا يتصدق، وكذلك ما ذكر عن أبي أيوب أنها نزلت فينا يعني معشر الأنصار عندما نصر الله عز وجل نبيه وأظهر دينه، قالوا هلم بنا لنصلح زروعنا، فنزلت فيهم هذه الآية بحسب قول أبي أيوب وهي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال نزلت في ترك الغزو، تركوا الغزو فبدأوا يصلحون زروعهم. إذن المعنى الأول أنها نزلت في ترك الصدقة أو في ترك النفقة في سبيل الله، والمعنى الثاني أنها نزلت في الغزو، والثالث في ترك الصدقة، والرابع من دخل بنفسه في صف العدو وهو يعلم أنه لا قدرة لهم. فهذا كلها يحتملها معنى قول تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله وأحسنوا، قال عكرمة وأحسنوا الظن بالله، أخرجه ابن جرير، ففيه شعبة من شعب الإيمان. من قواعد العموم عندما يأتي المولى سبحانه وتعالى أو يأتي الحديث النبوي ويحذف المفعول به ويحذف المعمول، فإنها تدل على كل ما يحمل هذا المعنى. فهنا المولى سبحانه وتعالى قال وأحسنوا، نحسن ماذا؟ فالعلماء هذا قول من الأقوال الذي ذكر المؤلف، قول من الأقوال وأحسنوا الظن بالله، هذا قول مجاهد. ومن العلماء من قال أداء الفرائض، ومنهم من قال النفقة في سبيل الله، ومنهم من قال احسنوا إعداد العدة والتدرب الجيد، لأن السياق سياق آيات القتال. فهذه المعاني كلها تدل عليها، ما دام أن المولى سبحانه وتعالى حذف المفعول به فنحسن كل ما نستطيع أن نحسنه، بل حتى العلماء ذكروا أن على طالب العلم أن يحسن الطلب، وعلى التاجر أن يحسن التجارة. وهذه من محاسن هذا الشرع أنه يأمرنا بإتقان العمل وإحسانه. قال وأحسنوا، ثم قال أخرجه ابن جرير، ففيه شعبة من شعب الإيمان، وهو إحسان الظن بالله عز وجل. وإحسان الظن بالله عز وجل هو في الحقيقة من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة، وهي داخلة ضمن شعبة من شعب الإيمان وهو الرجاء، وهو الرجاء، الرجاء الذي يدفع الإنسان إلى أن يعمل الواجبات ويترك المنهيات. فهذا قد أحسن الظن بالله عز وجل، بخلاف من يدعي بأنه يحسن الظن بالله عز وجل ثم يترك الواجبات ويرتكب المحرمات، فهذا في الحقيقة هو اغتر فهو مغرور، وليس هذا من حسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن أمر به الشرع في آيات وأحاديث كثيرة، ويتأكد حسن الظن لأننا قلنا هو شعبة من شعب الإيمان وهو داخل ضمن مرتبة الرجاء. والله عز وجل قال في صفات المؤمنين يرجون رحمته ويخافون عذابه، والرجاء والخوف هما بالنسبة للمؤمن كطائر، كجناحي الطائر، فالطائر لا يستطيع أن يطير إلا بجناحين، ولذلك الجناح الأول هو الرجاء والجناح الثاني هو الخوف، لكنه قد يغلب أحدهما على الآخر. والعلماء يقولون أن عند الموت يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وكذلك عندما تدعو فتحسن الظن بأن الله عز وجل قد سمع الدعاء وأنه قريب وأنه سيجيبك. ولذلك ورد في الحديث وهو موقن بالإجابة، وهذا من حسن الظن أنك توقن بأن الإجابة تراها وكأنها أمام عينيك، هذا حسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن يأتي أيضا عند الشدائد، في قلب المؤمن يأتي عند الشدائد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليه طلب قريش واختبأ بالغار ووصل المشركون إلى فم الغار، خاف الصديق رضي الله عنه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فماذا قال؟ قال فما ظنك، انظر إلى حسن الظن، فما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكذلك وهو في طريقه في الهجرة لحقه سراقة ابن مالك فخاف أيضا الصديق، فقال هذه العبارة لأنها تكررت مرتين في الهجرة، فقال فما ظنك باثنين الله ثالثهما. ففي كل كربة حتى لو كانت من كرب المادية، فيروى أن الزبير ابن العوام عندما حضره الموت وكانت عليه ديون، فأوصى ابنه عبد الله بن الزبير بسداد دينه، وقال له إذا اشتد عليك الأمر فقل يا مولى الزبير، فسأله من مولى الزبير؟ فقال مولاي الله عز وجل. فيقول عبد الله والله ما اشتدت كربة في سداد دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه فيأتي الفرج. فالشاهد من هذا أن حسن الظن يكون ملازما للمؤمن في جميع تصرفاته. قال رحمه الله: قوله وأتم الحج والعمرة لله، الآية استدل به على وجوب العمرة كالحج. هذا الحكم الأول في هذه الآية، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أتم هنا لها معاني كما سيأتي، منها الإتيان بالشيء، أتم يعني أؤت بها، ومن ذلك قول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما معنى أتمهن؟ يعني أتى بها. فهنا الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة، يعني ائتوا بالحج والعمرة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وفي بعض القراءات الشاذة ورد في قول تعالى وأكملوا الحج والعمرة، كما أن العمرة قرينة الحج، ولذلك استدل ابن عباس على وجوبها وأقسم بأنها قرينة الحج فتأخذ حكم الحج، وذكرنا بأن الاقتران دلالة ضعيفة في ذلك. نعم. قال استدل بها على وجوب العمرة كالحج وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة، ردا على ابن عباس رضي الله عنه. رضي الله عنه. هنا قال كالحج لأن الحج متفق عليه على كونه واجبا، فهو ركن من أركان الإسلام، استدل بها كالحج. ثم الحكم الآخر قال وعلى من منع فسخ الحج، وهو رد على ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه من مذهبه أن لو أحرم الإنسان بالإفراد أو كان قارنا ولو ساق الهدي، فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال حل شاء أم أبى، بمعنى أنه ينقلب إلى عمرة، وهذا في الحقيقة لم يتم الحج الذي قال لبيك اللهم حجا أو لبيك حجا، فأراد أن يحج مفردا. فهنا الآية تقول وأتم الحج، يعني يجب أن يأتي بالحج مفردا، ولكن مذهب ابن عباس كان يقول بأن من طاف بالبيت وسعى بالصفا فإنه يكون حلالا، بمعنى أنها تنقلب عمرة شاء أم أبى، وهذا فيه فسخ للحج لأنه أراد الحج وانقلبت إلى عمرة. نعم. قال وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فرضا أو نفلا، كما فسر به الإتمام بعد الشروع، ويدل عليه قوله بعد فإن أحصرتم، والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع. هذا الحكم مبني على وجوب الإتمام وأتموا الحج، بمعنى أكملوها إذا بدأتم بها إذا شرعتم بها. قلنا أتموا الحج والعمرة، الإتمام يأتي إلى معنيين، معنى الإتيان به وهذا هو المعنى الأول الذي ذكرناه، والمعنى الثاني إذا بدأتم في شيء فأكملوه، الإتمام هو الإكمال. ويأتي أيضا بمعنى الكمال، وإن كان الكمال يمكن أن يكون صفة للإتيان وصفة للإكمال كما سيأتي. هنا قال وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع، هذا إذا قلنا بأن الإتمام هنا بمعنى الإكمال، بمعنى إذا بدأتم بها شرعتم بها أكملوها. قال فرضا أو نفلة، لأن الله عز وجل يقول أتموا الحج، فالحج هنا عام لأن دخل عليه الألف واللام، والعمرة عام أيضا دخل عليه الألف واللام، ولذلك قال فرضا أو نفلا. فإذا دخل بالحج نفلا فإنه يجب عليه الإتمام، كما أنه إذا دخل في الحج فرضا فإنه يجب عليه الإتمام. يقول كما فسر به الإتمام يعني بالإكمال. ويدل عليه بعد هذه أيضا قرينة تدل على أن الإتمام في هذه الآية بمعنى الإكمال وليس بمعنى الإتيان بالشيء، لأنه قال فإن احصرتم، والإحصار إنما يمنع الإتمام، إنما يمنع الإتمام يعني بدأ بها ثم أحصر، فهذا هو الذي يمنع الإتمام. فالقرينة في الآية تدل على أن معنى قوله أتموا الحج أن المعنى أكملوا ما بدأتم بها. نعم. قال رحمه الله وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت والصفا والمروة. هذا في الحقيقة هو أيضا تابع للمسألة السابقة، وهذا مأخذ آخر وهو تفسير ابن عباس للإتمام، لأنه قال عن ابن عباس في الآية وقال من أحرم بالحج، من أحرم بحج بمعنى شرع فيه، أحرم بمعنى شرع فيه بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما، ثم قال تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت، ثم فيه نقص في النسخ التي بين أيديكم وهي وزار البيت فقد حل وهنا ينتهي الحج ويتم، ثم قال وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة. وتمام العمرة فهذا هو المأمور به، فأنه إذا بدأ في العمرة فلا ينتهي إلا بالانتهاء من الطواف بين الصفا والمروة. نعم. قال واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل. روى الحاكم عن علي رضي الله عنه في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال يحرم من دويرة أهله وقوم على أفضلية الإفراد. روى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في هذه الآية من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج، وقيل إتمامهما أن يخرج قاصدا لهما لا للتجارة ونحوها، ويأيده قوله لله، وقيل أن تكون النفقة حلالا، وقيل أن يقرن بينهما، وقيل أن يستوعب المناسك كاملة. نعم. هنا أيضا يعود إلى معنى الإتمام، يعود إلى معنى الإتمام، وهذا هو المعنى الثالث للإتمام وهو الكمال وليس الإكمال، ليس الإكمال بعد الشروع إنما الكمال. فما هو الحج أو العمرة الكاملة، ما هو الحج أو العمرة الكاملة؟ ذكر أقوالا عن الصحابة، وعندما نقول عن الصحابة بمعنى أن تفسير الصحابي حجة، فهذا هو المأخذ. فقال في القول الأول وقبل ذلك قلت أن الكمال قد يكون صفة للإتيان وقد يكون صفة للإكمال، الكمال بمعنى أنه يكمل ما بدأ به على التمام، أو يكمل ويأتي بها ابتداء. هنا قال روى الحاكم عن علي، هنا قول علي رضي الله عنه هو الحجة، لأنه قول صحابي في تفسير آية وقول الصحابي في تفسير الآية حجة. ففسر قوله تعالى وأتم الحج والعمرة قال إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك، الدويرة هي تصغير دائرة، وهي المقصود بها البيت والمحل، يعني من بيتك. والعلماء يختلفون أيهما أفضل، هل الأفضل أن يحرم الإنسان قبل الميقات من بيته ثم يسير إلى مكة، أو يحرم من الميقات؟ الجمهور على أن الميقات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان بيانا للحج خذوا عني مناسككم، فهو الأفضل والأكمل. ولكن من العلماء، وهو أيضا فعل بعض الصحابة كعمر، فقد أحرم من إيليا، وغيره أحرم من البصرة، فهذا جائز بلا خلاف، يعني يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات، الممنوع منه أن يحرم بعد. لكن أيهما أفضل، أن يحرم من قبل الميقات أو من الميقات؟ الجمهور على أن الإحرام من الميقات، لأن الله عز وجل شرع تلك المواقيت لأجل هذا الأمر. هنا قال: تحرم من دويرة أهلك. وقوم على أفضلية الإفراد، أن الإفراد أفضل من القران وأفضل من التمتع. الإفراد أن يأتي بالحج لوحده، بمعنى أن يسافر سفرا خاصا بالحج ولا يأتي بالعمرة معه. وهذا أيضا مأخوذ من قول عمر، قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في هذه الآية: من تمامهما، أي العمرة والحج، بأن تفرد كل واحد منهما عن الآخر، تفرد العمرة بسفر مستقل وتفرد الحج بسفر مستقل، وهذا هو التمام وهو الكمال والأفضل. ثم قال: وأن تعتمر في غير أشهر الحج. وهنا هذه قد تكون فيها إشكال، أن الأفضل هو أن تعتمر في غير أشهر الحج. وسبب هذا القول عند بعض العلماء، قالوا بأن دم التمتع دم جبران، كأنه فيه نقص، والدم إنما جاء لأجل إكمال هذا النقص، ولذلك الأفضل أن تكون العمرة في غير أشهر الحج. وبالطبع هذا ليس بصحيح، ورد ابن كثير على هذا القول بشدة، وأخبر بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وكلها في أشهر الحج، فالعمرة الأولى في شهر في السنة السادسة، وهي عمرة الحديبية، وقد منع منها، ثم السنة التي بعدها السنة السابعة اعتمر عمرة القضاء، ثم السنة الثامنة اعتمر عمرة الجعرانة، ثم الرابعة والتي كانت مع حجه في السنة العاشرة. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، فكيف يقال بأنها ليست بتمام، أو أن الأفضل أن تعتمر في غير أشهر الحج؟ بل المولى سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا ما هو أفضل، والله أعلم. ثم قال: وقيل من الأقوال أيضا أن تخرج قاصدا لهما، يعني العمرة والحج، لا للتجارة، وهذا استدل به من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لله دل على أنها تفرض خالصة. وأما الذي نوى أيضا التجارة، وهذا جائز، جائز أن ينوي الإنسان الحج، أن يقصد الحج كمقصد أولي، ثم في أثناء حجه أن يبيع، فهذا ورد فيه النص كما سيأتي بعد قليل. قال: لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل عند أصحاب هذا القول أنها تكون فقط للعبادة، وليست القصد منها أيضا للتجارة. وقيل أن تكون نفقة حلالا، وقيل أن يقرن بينهما، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قارنا، وقيل أن يستوعب المناسك كاملة بأن يأتي بالأركان والشروط والسنن فيستوعب المناسك كاملة، فهذا هو الأفضل. لأن الإنسان لو أتى في يوم عرفة فحجه صحيح، الحج عرفة، ولكنه ترك اليوم الثامن، وهذا ما يكون قد أتى بالمناسك أو استوعب المناسك كلها. وهذه الأقوال كلها المأخذ منها هو قول الصحابة والتابعين، قول الصحابة والتابعين، وقولهم في هذا حجة. نعم. قيل: أن يستوعب المناسك كاملة، واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع. بالجماع؟ إذا فسد بالجماع. نعم، لأن الله عز وجل يقول: أتموا. أتموا، والضمير هنا ضمير الجمع، يشمل الجميع، والحج أيضا قلنا أنه يشمل أيضا عام الحج، فيشمل الحج الفاسد والحج الصحيح، فلو أفسد الإنسان حجه فإنه ملزم بإكمال ذلك الحج ثم القضاء من السنة القادمة. وأبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله كان يرى أنه إن أفسد ذلك قبل عرفة فإنه له أن يعني يقلبها إلى يحج. وذكر أيضا أنه أن الذي حج حجا فاسدا يعني بمعنى أنه جامع بعد عرفة وقبل أن يتحلل فقال يجوز له أن يقلبها إلى عمرة لكن الآية تقول أتموا الحج والعمرة، ولذلك الجمهور يرون على أنه وإن كان الحج فاسدا فإنه ملزم بإكماله لأن الآية تقول أتموا وهذا مقتضى الأمر. نعم. قال وأن القارن إذا خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة. نعم، هذه القارن الآن قرن بين العمرة والحج وفاته الحج، خاف فوت عرفة، أيقن بأنه لا يستطيع أن يدرك الحج، فهل الآن يتم العمرة أم لا؟ العمرة ليس لها وقت محدد مثل عرفة مثل الحج، إذا فات العرفة فات الحج، فهل له أن يتم العمرة أو لا؟ فهنا قال وأن القارن إن خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة، ليس الحج، الحج انتهى ذهب عليه الحج، ولكن العمرة وقتها السنة كاملة فإنه يجب عليه أن يكمل هذا السفر ويأتي بالعمرة ويتحلل بالعمرة. نعم. والمعتمرة إذا حاضت قبل الطواف لا ترفضها والصبية والعبد. نعم، هذا كذلك المعتمرة. نعم. قبل الطواف فإن بإمكانها أن تنتظر 7 أيام حسب عدتها ثم بعد ذلك تأتي بها، فليس لها أن ترفض العمرة، بل يجب بنص هذه الآية وأتم العمرة وأتم الحج والعمرة، يعني وأتم العمرة فيجب عليه الإتمام لأن هذا ليس له وقت بل السنة كلها وقت لها. والصبي والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانه. يعني هذه صورة المسألة، لو حج الصبي قبل أن يبلغ، والحج قديما كان يأخذ ربما أشهر، فإذا أحرم ولم يبلغ، أو العبد ولم يكن حرا ثم بعد إحرامه بلغ والعبد اعتق، هل يرفض الإحرام الأول ويأتي بإحرام جديد حتى يدرك عرفة؟ وما زال يستطيع أن يدرك الحج ولكنه أحرم وهو لم يبلغ، ومعلوم أن من حج ولم يبلغ فإن عليه حجة أخرى، وكذلك العبد إذا حج وهو عبد فإن عليه إذا ثم اعتق فإن عليه حجة أخرى، فهؤلاء إذا أحرموا قبل البلوغ وقبل أن يعتق العبد ثم بلغ الصبي واعتق العبد، فهل لهم رفض العمرة رفض الحج بمعنى أن ينوي الحج من الآن حتى يكون هذا حج الإسلام؟ فالآية تمنع ذلك لأن الآية تقول وأتموا الحج والعمرة، ولذلك هنا قال والصبي والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانها، بمعنى أنهم يستمران في الحج والعمرة ثم بعد ذلك يحجان في قابل أو في سنة قادمة. وهنا العموم العبد كونه داخل وكذلك الصبي يدخلان في عموم وأتموا، والواو هنا ضمير الجمع وضمير الجمع يفيد العموم، ضمير الجمع يفيد العموم، أتموا يعني سواء كانوا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا نساء أو رجالا، فهذا هو العموم. نعم. قال رحمه الله قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيه جواز التحلل بالإحصار وأن فيه دما، وأنه لا يحصل التحلل إلا بذبحه في محله، وأنه لا يجوز الحلق قبله، وأن حلق الرأس حرام على المحرم. نعم، هنا هذه الآية استدل بها على أحكام التي ذكرها المؤلف جواز التحلل بالإحصار يعني بسبب الإحصار وأن فيه دما، ظاهر الآية واضح، ظاهر الآية ظاهر عندما يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عندما نقول ظاهر الآية هذا مأخذ لأن العمل بالظاهر واجب، العمل بالظاهر واجب، فظاهر الآية قال فإن أحصرتم فما استيسر، الماء هنا اختلف العلماء في إعرابها، فمنهم من قال بأنها مرفوعة، والتقدير هنا فعليكم ما استيسر من الهدي، أو فالواجب ما استيسر، فالواجب ما استيسر فتكون خبرا، أو تكون على في محل نصب فيكون المعنى اذبحوا ما استيسر، اذبحوا ما استيسر أو انحروا ما استيسر. فعندما نقول فعليكم هذه صيغة أمر وهو المقدر، يعني يجب عليه دما كما قال هنا وأن فيه دما، فهذا هو مأخذ الوجوب وهو التقدير، أو فالواجب عليكم دما، أو فانحروا وهذا أمر، أو فاذبحوا هذا أمر، فهذا أن فيه دما، وأنه لا يحصل التحلل إلا بذبحه في محله، لأن الآية مغية هنا، قال حتى يبلغ الهدي محله، معنى ذلك أنه ما لم يبلغ مفهومه، ما لم يبلغ محله فإنه لا يجوز التحلل. قال وأنه لا يجوز الحلق قبله، قبل التحلل، وهذا هو منطوق ومفهوم الآية التي ذكرنا. قال لا يجوز الحلق قبله لأن الآية تقول ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، ولا تحلقوا رؤوسكم. ثم أيضا كما سيأتي فيما بعدها من آيات، عندما قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ففدية، فالفدية إنما تجب على ارتكاب محظور، فلا يجوز له أن يرتكب المحظور حتى يتحلل. ثم قال وأن حلق الرأس حرام على المحرم، هذا هو الذي ذكرناه. نعم. قال واستدل به من لا يرى التحلل إلا من حصر العدو، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فلا، إنما قال الله فإذا أمنتم. لكن قال مجاهد الحصر حبس كله، أخرجه ابن جرير فيعم العدو والمرض وغيرهما. نعم، هنا الآية الأولى استدل بهذه الآية من لا يرى التحلل إلا من حصر العدو، ما أخذها كما رأيتم قول ابن عباس، وقول ابن عباس حجة، قول ابن عباس في تفسير القرآن وهو ترجمان القرآن حجة في ذلك. قال فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فلا، إنما قال، وهذه القرينة التي استفاد منها ابن عباس أن هذا خاص بحصر العدو، قال فإذا أمنتم، فإذا أمنتم، والأمن إنما يكون الخوف بعد الخوف من العدو. لكن العلماء يقولون بخلاف ذلك كثير من العلماء لأمور، أولا أن سبب هذه الآية بالإجماع نزول الآية هذه إنما نزلت على هذا يؤيد عفوا قول ابن عباس، هذا عفوا هذا مأخذ آخر، سبب نزول الآية هو حصر المشركين، مشركين مكة للصحابة ومنعهم من العمرة، ومنعهم من العمرة، فسبب النزول أيضا يؤيد قول ابن عباس، يؤيد قول ابن عباس. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، في عمرة الحديبية. لكن علماء اللغة يقولون بأن أحصر الرباعي كما في الآية هنا، فإن أحصرتم، وليس حصر الرباعي، إنما يكون للمرض كلغة، إنما يكون في المرض، وأما حصر فإنه يكون في العدو، هذا من حيث اللغة. وقيل بأنها لغتان، يعني يقال أحصر وحصر، وعلى هذا يكون كلام مجاهد له وجه من اللغة ويحمل عليه. فقال أخرج، لكن مجاهد قال الحصر حبس كله، الحصر حبس كله، ثم قال فيعم العدو والمرض وغيرها. ومما يدل على أن المرض يدخل في حكم هذه الآية قصة ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيها وجعا، وكانت تريد الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي واشترطي وقولي محلي حيث حبستني. فهذا ليس فيه حصر من العدو بالإجماع، فهذا الحديث وهو حديث صحيح في مسلم يدل على أن الحصر الحبس كله، سواء كان في مرض أو كان من عدو. وكما أيضا قلنا بأن اللغة أيضا تساعد على هذا المعنى، بل أن أكثر أهل اللغة على أن أحصرة تدل على حصر المرض وليس على حصر العدو. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية رد على من منع التحلل من العمرة بالإحصار، وعلى من لم يوجب الهدي على المحصر. نعم، رد على، قال وفي الآية رد على من منع التحلل من العمرة بالإحصار. العمرة تختلف عن الحج، لأن العمرة السنة كاملة لها يمكن يقيمها الإنسان، فهل على الذي أحصر وهو معتمر نقول له اصبر وانتظر حتى يزول الحصر ثم اذهب إلى بيت الله وحج؟ هذه الآية رد عليهم. لماذا؟ لأن قال أحصرتم، وأطلق أحصرتم سواء في حج أو في عمرة، فأطلقت هنا الآية. كما أن سبب نزولها كما ذكرنا هو أنها نزلت في عمرة الحديبية وليس في الحج، فكيف يقال بأن المعتمر لا يجوز له أن يتحلل إذا كان محصرا، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يزول سبب الحصر. والمعتمر قد لا يصبر، قد لا يصبر وقد يطول الحصر وقد يتأذى بذلك، والشريعة إنما جاءت بالتيسير، ومن التيسير أن يكون المعتمر كالحاج فإذا أحصر فإنه يتحلل. نعم. ثم قال: وعلى من لم يوجب الهدي على المحصر، هذا ذكرنا في قوله تعالى: فما استيسر من الهدي. الآية صريحة جدا بمعنى فعليكم أو فالواجب ما استيسر من الهدي. أما من يقول بأن ليس عليه هدي، نقول الآية صريحة في وجوب الهدي، سواء قلنا بأنها على الرفع الواجب ما استيسر، أو قلنا على النصب بمعنى فاذبحوا ما استيسر من الهدي. نعم. قال: واستدل بها الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث أحصر، لقوله: حتى يبلغ الهدي محله، مع قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله: هديا بالغ الكعبة. وسيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. نعم، هذا قول لأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمنا وإياه. قال: استدل بها الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم، بمعنى من حبس بعيد عن الحرم فإنه لا يذبح الهدي في مكان إحصاره، إنما يجب عليه أن يدفع بهذا الهدي إلى الحرم. الآية أطلقت هنا التي معنا، قال فقالت الآية: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أطلقت. ولكن الآيات الأخرى التي استدل بها أبو حنيفة وقيد هذا المطلق بهذه القيود في مثل قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا هو الأصل. الأصل في المعتمر والقارن أنه يذبح هديه في البيت العتيق، وكذلك هديا بالغ الكعبة في من صاد صيدا وهو محرم فعليه جزاء، والجزاء هذا يذبح هديا للكعبة. فقيد المطلق بهذا التقييد بأن يكون الهدي يبعث إلى الحرم. ولكن المقيد هنا في هذه الآيات التي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله هي محمولة في حق غير المحصر، محمولة في حق غير المحصر، وإنما المحصر يدل عليه قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أن يبلغ محلة، لا يستطيع أن يبلغ محلة فمعكوفا محلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أحصر هو وأصحابه في عمرة الحديبية، فإنه ذبح في الحل ولم يبعث بها إلى البيت، فهذا يدل على صحة قول الجمهور بأن المحصر يذبح هديه حيث أحصر في المكان الذي أحصر فيه. نعم. قال رحمه الله: واستدل بها من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر، لأن المحل يقع على الوقت والمكان جميعا، ومن لم يجوز التحلل لفاقده. نعم، هذه أيضا مسألة أخرى، ذكر مسألتين الآن. المسألة الأولى قال: من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر، يعني بقي على يوم النحر أسبوع 10 أيام وهو محصر، هل يجب عليه أن ينتظر إلى أن يأتي يوم النحر. هنا قال العلماء بأن الآية هنا محلة، الذين استدلوا بهذا القول قالوا حتى يبلغوا محلة، قال المحل المحل محلان، محل مكاني، وهو اختلف العلماء في المحل المكاني، منهم من قال المكان الذي أحصر فيه، ومنهم من قال يبعث إلى البيت، وهذا الذي مر معنا في المسألة السابقة. وكذلك المحل الزماني متى يذبح، فمنهم من قال إذا أحصر يذبح هديه وقت إحصاره ثم يتحلل، ومنهم من قال لا، إنما المحل هو الزماني هو محل الحاج، والحاج إنما يذبح هديه يوم النحر، ولذلك قال لأن المحل يقع الوقت والمكان جميعا. ثم قال المسألة الأخرى ومن لم يجوز التحلل لفاقده، لأن الله عز وجل قال فما استيسر، يعني فعليكم ما استيسر من الهدي، فإنه يبقى محرما حتى يتيسر له أداء العمرة ويتحلل بذلك، لأن الله عز وجل قال فما استيسر، يعني في الواجب ما استيسر، وهذا فقد الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يتحلل من ذلك بعمرة. والحقيقة أن يعني من العلماء من يقول بل عليه صيام 10 أيام مثله مثل المتمتع، ومنهم من قال ليس عليه حتى صيام هذه 10 أيام، لأن الواجب إذا لم يستطع عليه الإنسان فإنه يسقط، والله أعلم. نعم. قال ومن لم ير له بدلا ومن لم يوجب عليه القضاء لأنه تعالى لم يذكرهما ولم يكتفي بالشأن. هنا ذكر العلة، قال لأنه تعالى لم يذكرهما، لم يذكر البدل ولم يذكر القضاء هذا الذي أحصر، ولم يستطيع أن يصل إلى البيت. قال ومن لم يرى له بدلا، بمعنى أنه إذا ما وجد الشاة التي يذبحها حتى يتحلل فليس عليه بدل، لأن الآية قالت فما استيسر من الهدي ولم تجعل بدلا، وما قالت فمن لم يجد فعليه صيام 10 أيام، إذن يسقط عنه البدل. وكذلك من لم يوجب عليه القضاء، هذا الذي أحصر ولم يستطع أن يصل إلى البيت العتيق، فإن الواجب عليه انتهى، فلا يجب عليه أن يأتي السنة القادمة ويقضي هذه الحجة. لماذا؟ لأن الواجب عليه إتمام العمرة فلم يستطع بذلك، فكان بدل إتمام ذلك هو أن يذبح ما استيسر من الهدي، وقد فعل، فإذا ذبح ما استيسر من الهدي فقد تحلل. ولذلك يقول هنا الإمام السيوطي لأنه تعالى لم يذكرهما، يعني البدل والقضاء، ثم بدأ في المسألة التي بعدهما. نعم. قال ولم يكتف بالشاة لواجد البدنة والبقرة لأنه علقه بالاستيسار، ومن لم يجوز الاشتراك فيه لأن مقتضى قوله من الهدي هدي كامل، والمتقرب بمشترك فيه إنما تقرب ببعض هدي. نعم، هذه أيضا مسألة، وهي من لم يكتفي بالشاة لواجد البدنة، البدنة إما أن تكون من البقر أو من الإبل، فلو كان الإنسان يتيسر له ذبح البدنة فهل يجوز له أن يذبح الشاة؟ هنا يقول يستدل بهذه الآية أو استدل بها بعض العلماء على أن من استطاع أن يجد بدنة فإنه لا ينتقل إلى الشاة، لأن هذا واجد، فما استيسر وهذا متيسر، والبدنة متيسرة، وهذا خلاف قول الجمهور. قول الجمهور يجوز له ذبح شاة أو سبع بدنة، بمعنى أن يشترك 7 في بدنة واحدة سواء كانت من البقر أو من الإبل، لأنه علقه بالاستيسار. هنا بين العلة، فما استيسر من الهدي، وهذا قد وجد الهدي بدنة يستطيع البدنة فإنه لا ينتقل إلى الشاة. نعم. وكذلك قالوا من لم يجوز الاشتراك فيه، يعني في البدنة لا يجوز الاشتراك في البدنة، لماذا؟ أيضا هنا علل المؤلف، قال لأن مقتضى قوله من الهدي هدي كامل، فالاشتراك في 7 في بقرة واحدة هذا ليس اشتراك في هدي كامل، في هدي كامل، إنما في جزء هدي، ولكن هذا الكلام ليس كما ذكرت لكم، يعني دلت الأحاديث والسنة على أنه يجوز للإنسان أن يهدي شاة واحدة أو أن يشترك السبعة في بدنة واحدة. نعم. ومن أباح قال ومن أباح التحلل للمكي، يعني وهذه الآية أيضا سدل بها من أباح التحلل للمكي. هل المكي يعني بقيت هذه المسألة الأخيرة وهي استدل بالآية من أباح التحلل للمكي فما استيسر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لأن الضمير هنا ضمير جمع، فإن أحصرتم فلم يفرق بين مكي أو آفاقي من الخارج، فهذا يدل على أن المكي أيضا إن أحصر فإن عليه ما استيسر من الهدي لعموم هذه الآية. نعم، هذا ما تيسر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. بخصوص الأسئلة أنا لا أجيب على الأسئلة يعني الإفتاء، ولكن أمور عامة، رجل هنا يرى أنه وقع في معصية أو خطأ ثم تذكر ذلك، فمن رحمة الله عز وجل على الإنسان بأن جعل له مخرجا. من كان من قبلنا فإن التوبة كانت فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، كانت قتلا نفسيا التوبة. وأما في دين الرحمة دين الإسلام يجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل، وهو دين الرحمة دين الإنسانية. ولذلك المولى سبحانه وتعالى يقول في الحديث الصحيح أن العبد علم أن العبد علم أن له ربا يعفو يأخذ بالعفو، أشهدكم أو فإني غفرت له أو افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، بمعنى أن الإنسان كلما أذنب فإنه يؤوب ويرجع ويتوب، لكن شريطة أن يكون الذي فعله لا يستطيع تداركه، وإلا كل فعل يستطيع الإنسان أن يقوم بتداركه فهذا هو الواجب عليه. وأما ما وقع من الإنسان من ذنب ولا سيما كما يقول بأنه يعني خطأ، والخطأ والنسيان مما رفع عن هذه الأمة بفضل الله عز وجل. وشخص يقول أنه يقشعر جلده عندما يقرأ القرآن، فهل هذه من علامات النفاق أو من علامات الإيمان؟ الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين من تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فكيف يكون هذا من صفات المنافقين؟ بل هذا دليل بإذن الله تعالى على الإيمان الذي في قلبه. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التثبيت وأن يختم لنا ولكم بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.